يذكر السائل ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل المخلوقات، يقول هل حتى على الملائكة هو أفضل منهم عليه الصلاة والسلام؟ على كل حال هو لا شك أنه سيد المرسلين وسيد ولد آدم كما ورد في الحديث، ولا أستطيع أن لا أنفي ولا أثبت، لأن العلماء ذكروا شيئا من الخلاف في هذا، والعلم عند الله عز وجل. يقول السائل في بعض البلدان يصلون على الميت في المقبرة، هل يجوز ذلك؟ لا مانع، الصلاة على الميت في المقبرة أو الصلاة على القبر أيضا بعدما يدفن، فاتتك الصلاة عليه، كنت غائبا وجئت للصلاة عليه، فلا مانع. الممنوع أنك تقصد القبر لصلاة تعبد الله فيها نافلة أو فرضا، أو تقصده للدعاء عند القبر تبركا به. أما كونك تصلي صلاة الجنازة على سواء على القبر بعد الدفن أو قبل، هذا لا بأس به. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى على بعض القبور بعدما دفنوا. يقول السائل ما صحة ما جاء في قصة وليد بن عبد الملك في توسعة المسجد أنه كان للضرورة، مع أن كان هناك مساحة أخرى يمكن أن يوسع المسجد غير إدخال الحجرات، ومعلوم ما حصل من أن سعيد بن جبير قد أنكر عليه ذلك هو جمع من العلماء. هذا لا شك أن الله عز وجل أراد حفظ القبر والمحافظة عليه، لأنه لو كان خارج المسجد لكان الأمر فيه صعوبة في الحماية والدفاع عنه. وأنتم ترون عيانا الآن لو ترك لهم المجال ماذا يفعلون، ثم إنكم ترون أنهم الآن بدل ما يستقبلوا القبلة خارج المسجد يستقبلون القبة التي محاذية للقبر، فكيف لو أبرز لهم وترك خارج؟ ربما حصل أمر لا يقدر قدره إلا الله، ما ندري ماذا يحصل. هم الآن في جهاد وهو في هذا المكان، حراس ودفاع، ومع ذلك يحصل ما يحصل. يقول السائل يجوز إعطاء الزكاة للزوجة؟ لا، الزوجين لا يعطي بعضهم بعضا. يقول السائل قال الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء الآية، يقول هل كان من الصحابة من يفعل ذلك، وما المراد بالمغفرة في آخر؟ هذا المنافقون كانوا يفعلون ذلك، وخاصة رئيسهم عبد الله بن أبي بن سلول كان له إماء وكان يجبرهن على الزنا من أجل المال الذي أخذه بسبب ذلك، فنهوا عن ذلك عموما. فهذا مما ذكره العلماء عند تفسير الآية والله أعلم. يقول السائل ما هي حدود اللحية المحرم حلقها، وما حكم الشعر الذي يكون على كل ما يصدق عليه اللحية؟ فإنه بعض العلماء يقول العارضان مع الذقن كله، وبعضهم يقول حتى الخدين، والله أعلم. يقول السائل هناك مصلى تقام فيه الصلوات الأربع دون الفجر في جماعة، هناك مسجد بعيد عنه قليلا، ما حكم الصلاة في هذا المصلى، وهل له نفس أجر الصلاة في المسجد؟ إذا كان يصعب عليهم الذهاب للمسجد واتخذوا هذا المكان مسجدا وصلوا فيه فلا بأس بذلك، وأما إذا كان بالإمكان أن يصلوا إلى المسجد فالواجب أن يذهبوا إليه، وأي مكان اتخذ للصلاة فهو مسجد. ولماذا لا يصلون الفجر فيه؟ شو المانع؟ أو أنهم والعياذ بالله كلهم ما يصلون الفجر، ما دام أنهم يصلون أربعة الأوقات يصلون الوقت الخامس فيه إذا كان يصعب عليهم الذهاب للمسجد أو يذهبون. الأوقات كلها إذن للمسجد. يقول السائل يقول أليس الإرادة في إرادة الله عز وجل في حصول إدخال القبر في المسجد، أليس هذه إرادة كونية ليست إرادة شرعية؟ لأن الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم، إرادة كونية لكنها وافقت الإرادة الشرعية من حيث وجوب الحفاظ على قبره صلى الله عليه وسلم حتى لا يعبد. يقول السائل المصلى يقول هو في الكلية وليس هناك دوام في الفجر. خلاص، إذا كان الكلية هو المسجد، يعني إدارة حكومية سواء مدرسة ولا غيره، ما دام أنهم موجودين أربعة الأوقات يصلون فيه جماعة هذا ما في بأس، ما في مانع. بعض المصليات يكون فيها مصلي داخل المبنى وهناك مسجد خارج والمسافة قريبة ويصلون في المصلى يتركون المسجد. لا، الواجب ما دام المسجد قريب وبالإمكان الوصول إليه فالواجب الخروج للمسجد والصلاة فيه، لا يترك المسجد ما دام قريب ويسمعون الأذان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.